علام بيت رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين متبعا بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا إلى قول كعب رضي الله تعالى عنه: أكرم بها خلة لو أنها صدقت مولودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سط من دمها فجر وولع وإخلاب وتبديل، فما تدم على حال تكون بها، كما تلون في أذوابها الغول، لا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. قال: أكرم بها خلة، هذا شرحنا، لو أنها صدقت موعودها. قلنا إن لو هنا وقعت بعدها أن، وهذا هو ما تدخل عليه لو من الأسماء، المصدر المسبوك من أن وصلتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: قال وهي كالاختصاص، لو حرب شرط يقتضي امتناع ما يلي وكون تلو تلو اللازمة. وفي المضي استعملت: وربما أصحابها لاتي من تكلم، وجوز الجزم بها في الشعر ذو حجة ضعفها من يدري، وهي في الاختصاص بالفعل كأن. وباشرت أن لك لو أني فطن، وقال في الألبية وهي في الاختصاص بالفعل كإن وباش، لكن لو أن بها قد تقترن. فعبارته بالألبية وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن. وعبارته بقصيدته الكبرى في الكافية وهي في الاختصاص بالفعل كإن، وباشرت إنك لو أني فطن. وليس حتما كون فعل خبرا من بعد لو أن، ومما أذرا لو أن حيا مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح. فقد يليها اسم وبعد فعل مباشر، وقد يليها اسم وبعد فعل رابع ما قد كان أيضا قبل. وهكذا عبر ابن مالك رحمه الله تعالى في القصيدة الكبرى المسماة بالكافية الشافية. قال: لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. لو أنها قد صدقت موعودها، الموعود هنا يحتمل أن يكون اسم مفعول من وعده يعيد، والموعود هو أي من أعطي وعدا وهو كعب رضي الله تعالى عنه، أو صدقت وعدها، وتكون المفعول حينئذ مصدرا، واسم مفعول قد يجد مصدرا كالمحلوف والمجلود والميسور والمعسور. أو لو أن النصح مقبول، هنا أو لو أن النصح مقبول، أو أي ولو أن، أو لو أن نصحها مقبول، أي أنها تقبل النصح. هنا لا بد من نقل الحركة في هذا الشطر الثاني، إذا لم تنقل كان نذرا، إذا قلت أو لو أن النصح لم يكن هذا شعرا. اكرم بها خلة لو أنها، هذه جزء الرجال من جهة الشعر، جزء أن تقول أكرم بها خلة لو أنها صدقت، لكن الأحسن أن تقول أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح، لا تقول أو لو أن، إذا قلت ذلك سيختل الوزن. لو أن النصح مقبول، أو هنا بمعنى الواو، أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، ولو أن النصح مقبول، لأن الأمرين مطلوبان معا. هو على حد قوله تعالى: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد، أي ويزيد. وقول جرير: جاء الخلافة وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدره. لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل، يعني أن هذه المرعى النعمة هي خليلة وصديقة، ولكنها لا تصدق في مواعيدها، لا تصدق في مواعيدها. ولا تقبل النصح أيضا. لكنها خلة، فأكد ذلك بقوله لكنها، وهي حرف ناسخ للابتداء، معناه الاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم وثبوته ونفيه من الكلام السابق. قد سيط أي خلط السوط الخلط، من السوط التي يضرب بها لأنها تخلط اللحم بالدم، من دمها. الدم واحد الدماء معروف أصله الدميون هكذا، وحذفت لامه اعتباطا أي لغير سبب لغير علة صرفية. قال الشاعر: فلو أن على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقين، فإما أن تكون أخي بصدق فعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقي. وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حتى الأربعين. لكنها خلة قد سيط من دمها فجع، أي خلط فيها خلتي معها، صداقتي مع هذه المرأة، قد خلط فيها الفجع. والفجع مصدر فجعه، أي أصابه بأمر يكرهه، فجعه أصابه بأمر يكرهه. وولع، ولع الكذب، هي من عادتها الإخلاف والكذب. وإخلاف الوعد، وتبديل صاحب بآخر، تستبدل صاحبا بصاحب آخر. وركز قال أسماء: أمسى ودها قد تغير، سنبدل إن أبدلت بالود آخر. تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على جمزا خوص الركاب وأوجرا. الصالحين طبعا عبارة من الكس، أنا الصالحين للهو واللعب، نعم هذا هو معيار الصلاح أنت من الكس. تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على جمزا خوص الركاب وأوجرا، أي الصالحين للهو نحو ذلك. يعني أن خلته وصداقته، أي صداقته مع هذه المرأة، قد خلط فيها الفجع وهو الإتيان بالإصابة بالمكروه، والولع وهو الكذب، والإخلاف أي إخلاف الوعد، والتبديل أي أنها تستبدل صاحبا بصاحب آخر. فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول. هذه المرأة لا تدوم أي لا تستمر، ودام هنا تام، ليست الناقصة التي من صواحب كان، لأن الناقصة إنما تستعمل بعد ما المصدرية الظرفية، وما هنا نافية وليست مصدرية ظرفية. ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما. فما هنا تام، من دام يدوم دواما، وهو فعل متصرف تام يرفع الفاعل. ما تدوم على حال، الحال ما يكون عليه الإنسان من خير أو شر، كل ما يكون عليه الإنسان من الخير أو الشر يسمى حالا، والأفصح فيه التأنيث، ولهذا أنذا فقال: فما تدوم على حال، فما تدوم على حال تكون بها، أي تلك الحال رحمك الله. وتؤنث بالتاء أيضا: على حالة لو أن بالقوم حاتما على جوده لظن بالماء حاتمي. حاتمي بالجر بدل من الهاء في قوله جوده، على جوده لظن بالماء حاتمي. ويقال حال حسن أيضا، وحال حسنة، فيذكر ويؤنث، ولكن أفصح فيه التأنيث. تكون بها أي ما تدوم، هذه المرأة لا تدوم على حال واحد، تغير أحوالها وتغير أصدقاءها، فهي تتلون كما تلون في أذوابها الغول، أي كما تتلون في أذوابها الغول. أصل تلون تتلون بتاعين، العرب قد تخفف المبدوع بالتعيين بحذف إحداهما. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وما بتعيين ابتدي قد يقتصر به على ت كتبين العبار. نارا تلا الله، أصلها تتلا الله، فحذفت عدة التعين وهذا الحذف مشهور معروف في كلام العرب، ويجوز في غير الشعر إدغامها. لو كان في غير الشعر لصح له أن يقول كما تلون، وهذا معروف قرأ به البزي عن ابن كثير. كما يجوز أيضا الإثبات التعين، فهذه الوجوه كلها جائزة. الأذواب جمع ذوب يجمع على رياء وعلى أذواب، فالأذواب جمع قلة والثياب جمع كثرة. جمع القلة أربعة فقط التي جمعها ابن مالك في قوله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جمع قلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جمع قلة، هذه جمع القلة. وجمع الكثرة مشهور منها بكلام العرب بضع وأربعون جمعا، سرد ابن مالك رحمه الله تعالى وغيره. والثياب جمع كثرة على وزن الفعل، وفيها إعلال كالإعلال الذي ذكرنا سابق في الرياح، لأن الثياب أصلها ذواب، ولذلك أذواب ثبتت في الواو، لأن الواحد ثوب. الغول، الغول أنثى الشياطين، أو هي مخلوق مفترض، يعني تفترضه العرب، لا وجود له بالواقع. والعرب لها مختلقات تختلقها، أشياء تتصورها، لا وجود لها بالواقع. فمن ذلك الغول التي ذكرنا، ومنها الصفر، وبالحديث لا هامة ولا صفر. الصفر يقولون هو دويبة تكون في بطن الإنسان تعضه إذا جاع، إذا جاع الإنسان يقولون عضه الصفر، كأنهم يقولون أن الجسم الإنسان الدابة تعضه حين يجري. فهذا من مختلقات العرب. من مختلقات العرب الهديل، وهو فرخ حمام، كانت الحمام قد يزعمون أن الحمام فقدته في قديم الزمن، وأنها ما زالت تتغنى وتبكيه إلى الآن، بكاء حمامة تدعو هديلا مفجعة على فنن تغني. فالغول كذلك قد يكون من مختلقات العرب كما قال بعض الناس. والعرب من أساليبهم أنهم إذا أرادوا المبالغة بالشيء شبهوه بشيء مجهول تتخيله النفوس ولا تعرفه في الواقع. ومن ذلك قول الله تعالى في وصف شجرة الزقوم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. هذا القرآن خاطبنا نحن، ونحن لا نعرف رؤوس الشياطين، لا نعرفها. فهذا من أساليب العرب أن يشبه لك شيء يكون بمنزلة من الفظاعة والشناعة، منزلة لا يمكن أن يشبه بالأشياء التي تعرفها، وإنما يشبه بالأشياء التي تتخيلها. ولهذا قال الله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فالعرب كذلك تشبه بالغول من هذا الباب. وابن القيس يقول يغط غطط البكر شد خناقه ليقتلني، والمرء ليس بقتال يقتلني، والمشربي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، وليس بني سيف فيطعنني به، وليس بني رمح وليس بنباري. فقال كأنياب أغوالي، شبه سنانه بأشياء لا تعرف الناس، وهي أنياب الأغوال تبضيعا لها. فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أذوابها الغول، ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. ولا تمسك هذه المرأة لا تحفظ العهد، لا تحفظ العهد الذي زعمت. الزعم هو القول المدعى مطلقا، قد يكون صدقا وقد يكون كذبا، هو محتمل للصدق ومحتمل للكذب، وغالب إطلاقه على الكذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعث، أي قالوا ذلك زعما من غير صدق. وقد يطلق على الصدق كقول كذيل بن عبد الرحمن: وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟ تغير جسمي والخليقة كالتي علمت ولم يخبر بسرك مخبر. وقد زعمت، يعني من هي؟ هو يسمى كذير، من؟ كذير عز، نعم اسمه كذير بن عبد الرحمن، ولكن من كثرة تشبيبي بهذه المرأة نسب إليها في دواوين الأدب قالوا كثير عز. وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟ تغير جسمي والخليقة كالتي علمت ولم يخبر بسرك مخبر. فما تمسكوا بالعهد، أي لا تحفظ العهد الذي زعمت، أي قالت قولا باطلا ليس حقا ولا تفي به، إلا كما يمسك الماء الغرابل، أي إمساكها للعهد كإمساك الغربال للماء. ومعلوم أن الغربال طبعا لا يمسك شيئا، لكما يمسك أي يحبس الماء الغرابل. فلا يغرك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. فلا يغرك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. لا يغرنك، أي لا يخدع عنك، غره خدعه يغره على القياس. ما منت، أي ما جعلته منية لك، وعبر فيه بالمنية، لأن التمني هو طلب ما لا طمع فيه. فوصل هذه المرأة هو من قبيل الأماني التي لا طمع فيها. وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. إن الأماني بكسر الهمزة فهو من التعليل المستأنف على حد قوله تعالى: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. والجزء في الفتح لأنها واقعة في موضع التعليل، وهذا من المواضع التسع التي يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها فتح همزين وكسرها. وكل الوجهين: إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم، وكرهنا إنه هو البر الرحيم، لأن أن هنا وقعت في موضع التعليل، فهذا من المواضع التي يجوز فيها فتح همزين ويجوز فيها الكسر. الأماني جمع أمنية كأذفية وأضحية، وقد تخفف، وهي قرأت أبي جعفر: أقرأ الأماني بالتخفيف. وعامة القرآن يقرؤونها أماني إلا أمانية. نعم، إن الأمانية والأحلام تضليل. الأحلام جمع حلم، ويقال أيضا حلم، حلم بضم السكون كقبل، وحلم بضمتين، وهو ما يراه الإنسان في النوم. أحلام النائم ضلال، يعني تقع الإنسان، توقع الإنسان في الضلال والحلم، ليست حقا. فينبغي الإنسان للعاقل أن ينزه نفسه عن التعلق بالأمان وعن التعلق بالأحلام التي يراها في نومه. فالحلم والحلم هو كما ذكرنا ما يراه النائم في نومه، ومن المذلة باختلاف المعنى. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى: الحلم نزع حلم، والحلم عقل وضد السفه، والحلم في النوم معروف، خلاك ذم ونلت ما ترجو من الآلام. كانت مواعيد العقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل أرشو وآمل أن تذنو مودتها وما إخاذ لدينا منك تنويل. كانت مواعيد العقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. أخبر سابقا بأن هذه المرأة لا تمسك بالعهد، ثم ضرب لذلك مثلا عرقوب، وهو رجل معروف اسمه عرقوب بن معبد بن أسد من قبيلة العمالقة، يضرب به المثل لإخلاف الوعد. يقال إنه كانت له نخل، وإنه وعد صاحبا له بأن يعطيه من ثمرها، فلما أطلعت جاءه فقال دعها حتى تكون بلحا. لما كانت بلحا قال دعها حتى تزهي، لما أزهت قال دعها حتى تكون رطبا، لما أرطبت قال دعها حتى تكون تمرا. فلما صارت تمرا سرع عليها وقطعها من الليل ولم يعطيه شيء، فأصبح الناس يضربون به المثل في إخلال الوعد. نعم، يعني كل المراحل يأتي فيها. هو التمر يمر بسبعة مراحل. المرحلة الأولى تسمى الطلع، والمرحلة الثانية تسمى الإغريض، والمرحلة الثالثة تسمى البلح، والمرحلة الرابعة تسمى الزهو، والمرحلة الخامسة تسمى البصر. البصر، والمرحلة السادسة تسمى الرطب، والتمر هو المرحلة السابعة. هو كان كلما وصل هذا التمر إلى مرحلة أرجعه إلى المرحلة التي بعدها، فلما صار لآخر المراحل قطعه ولم يعطيه شيئا فضرب به المثل. يقول أحد الشعراء، يقول امرؤ الكس بن حجر: وقد وعدتك موعدا لوفت به مواعد عقوب أخاه بيثرب وبيثرب. هذا البيت يروى بيثرب ويروى بيثرب، ما يثرب هي من قرى اليمامة، وهي أشبه ببلاد العمالقة، لأن يعني العمالقة كانوا يسكنون في قرى اليمامة قبل أن ينتقلوا إلى الشام ومصر. ويذرب أصلا أهلها اليهود، وقدم عليها الأنصار، وهم الأوس والخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن المنذر بن ماء السماء بن الأزد بن الغوث بن سبع بن يشجب بن يهرب بن قحطان. وقحطان هو هود عليه السلام، وكيله هو ابن هود. ولو أبي يذرب، ويذرب هي المدينة معروفة. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل، يعني مواعيدها باطلة هي لا بعيدة بها الآخرة فيها. والباطل جمع باطل على غير قياس، أو جمع ابطل على قياس. أرجو وآمل أن تذنو مودتها وما إخال لدينا منك تنويل. أرجو، الرجاء هو تعلق القلب بمحبوب يقع في المستقبل، تعلق القلب بمحبوب يقع في المستقبل، ولكن يكون ممكنا هذا الغالب في استعمال الرجاء، ليس كالتمني. والتأميل المذكور في قوله آمل قريب منها أيضا، معناهما متقاربة. وقد تنازع قوله أن تدنو مودتها، أي تقدير أرجو أن تدنو مودتها، وآمل أن تدنو مودتها، وأعمل الثاني الذي هو آمل، وحذف المفعول الأول، لأن المتنازع فيه إذا كان منصوبا وأعمل فيه الثاني حذف المفعول الأول كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ولا تجيء مع أول قدوم بلا بمضمر لغير رفع أهلا، بل حذفه الزم إن يكون غير خبر وأخرا وإن يكون هو الخبر وأظهر إن يكون ضمير الخبر على غير ما يطابق المفسران نحو أظن ويظنان أخا زيد وعمرا أخوين في الرخاء. أنت ذنوب مودتها، هذا البيت من شواهد النحات في موضعين. الموضع الأول أنت ذنوب، مقتضى القياس العربي أن يقول أنت ذنوب، لن ندعو من دونه إلها. الفعل المضارع إذا كان معتلا بالواو والياء يظهر عليه النصب بالفتحة، لن ندعو من دونه إلها. هو لم يقل أنت ذنوب، قال أنت ذنوب. فهل إما من ضرورة الشر أو هو من حمل المضارع المنصوب على أخويه، وذلك أن المضارع المرفوع يقدر عليه يقدر عليه الإعراب، فحمل عليه النصب أيضا من هذا الوجه. ونظيره قول عامر بن الطفيل: وإني وإن كنت ابن سيد عامر فارسه المشهور في كل موكبي، فما سودتني عامر عن ورادة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. أبى الله أن أسمو، كان ينبغي يقول أن أسمو بأم ولا أبي. الموضع الثاني قوله: هو ما إخال لدينا منك تنوين، ذلك أن إخال هذا الفعل هو فعل مضارع من خال بمعنى ظن، والأصل في الهمزة أن تكون مفتوحة لأنها حرف مضارعة، وحرف المضارعة يفتح على اللغة الفصحى، وإن جاز كسره في بعض المواضع لا يتسع المقام لها الآن. ولكن هذا الفعل خال للعرب فيه خصوصية، هي تكسر حرف المضارعة منه إذا كان همزة بكثرة، فالمعروف عند العرب إخال، ولا يقولون أخال بالفتح إلا نادرا، يجوز ذلك ولكنه نادر. فالأفصح به والأكثر من جهة الاستعمال هو كسر الهمزة. خال تنصب المبتدا والخبر مفعولين لأنها من باب ظن، وباب ظن ينصب المبتدا والخبر معا، ولكن هنا لم يقع ذلك، فكيل وما إخال لدينا منك تنوير بالرفع، ولم يقل تنويلا، فاعترى هذا الفعل ما يسمى بالإلغاء، والإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا. فهذا عند المحققين من جماهير البصريين الذين لا يرون الإلغاء في الابتداء، كما قال ابن مالك: وجوز الإلغاء لا بالابتداء ومن ضمير الشأن أو لا مبتدا في مهم إلغاء ما تقدم. يقدرون فيقولون: ما إخال هو أي الأمر والشأن لدينا منك تنويل، أي ما أظن أنك ستنوليننا. والتنويل هو إعطاء النول والنوال، والنول والنوال العطاء، أي أنه قد قانط من هذه المرأة فهو لا يظن أنها ستجود له باللقيا. أم ستسعد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، ولا يبلغها إلا عذابرة لها على العين أرقال وتبغيل. أم ست تحتمل معنيين، تحتمل أنها تصفت بالخبر مساء، أي وقع عليها المساء وهي بعيدة، ويرشح ذلك ويرجحه قوله: ما سعاد غدا تلبين أي صباح البين، ففي ذلك اليوم الذي تحدث به هو عن الصباح أمست أي اتصفت في وقت المساء بأنها بأرض بعيدة. ويحتمل أن يكون أمست معناه صارت، فأمسى أيضا تستعمل بمعنى صار، أي صارت سعاد بأرض، وبأرض معناها في أرض. فالباء هنا إضافية على حد قوله تعالى وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى مسلك، أي ما كنت في. فالباء هنا المعنى في، هي من معاني الباء. والباء معانيها في كلام العرب 14 معنى. جناح ابن مالك بقوله تعدل سوقا واستعن بتسبب وبدل سحابا قابلوك بالاستعلاء وزد بعضهم ان جاوز الله غاية يمينا تحوز للباء معانيها كلها. مستعاد بأرض أي في أرض، والأرض واحدة الأروض والأراضي والأراضين، ولم تقع في كتاب الله تعالى مجموعة. القرآن الكريم ليست فيه الأراضي ولا الأراضون ولا الأرود، لم يقع فيه إلا الأرض مفردة. وقع في الحديث وفي كلام العرب طوقه من سبع أراضين، والحديث أيضا لما رب السماوات السبع ما أضللنا رب الأراضين، فوقعت مجموعة في الحديث. ووقعت أيضا في كلام العرب كذلك تجمع جمع سلامة على أراضين، وهو جمع شائع لأنها مؤنثة، لأن جمع المذكر السالم لا يجمع عليه إلا ما كان علما لمذكر عاقل خالي من تأنيث، أو كان صفة لمذكر عاقل وكان خاليا من تأنيث. ولهذا ذكر ابن مالك في الشذ فقال وأراضون الشذ والسنون وبابه، ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرد. أم ستعاد بأرض أي بمكان لا يبلغها، أي لا يبلغني إياها إلا العتاق، أي إلا النوق الكريمات العتاق النجيبات، أي اللواتي كرمت آباؤهن وأمهاتهن، يعني من المال التلاد الكريم الذي يعرف به العتق والكرم. المراسيل جمع مرسال، وهي الناقة السريعة السهلة السير، يعني أن هذه المرأة أصبحت في بلد بعيد جدا لا يبلغه إلا النوق الكريمات النجبات اللواتي هن من كرائم الأموال، ولن يبلغها إلا عذافرة لها على الأين أرقال وتبغيل من كل نطخة ذبرى إذا علقت عرضتها طامس الأعلام مجهول ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزاز والميل ضخم مقددها عبل مقيدها في خلقها عن بنات الفحل تفضيل. أي لن يبلغني إياها إلا ناقة عذافرة أي قوية تامة الخلق لها على الأين إرقال، يعني إذا وصلت إلى الأين وهو الإعياء لها حينئذ ضروب من السكر، وهي الإرقال والتبغيل وهما ضربان من السكر، والتبغيل كأنه مأخوذ من مشي البغل. لها على الأين إرقال وتبغيل من كل نضاخة الذفرى إذا عالقت عرضتها طامس الأعلام مجهول، أي كل ناقة نضاخة الذفرى، النضخ الرش القوي، نضخ بالخاء ونضح بالحاء الرش رشح الرشح أي الرشح الخفيف نضح. وهذا يتناسب بكلام العرب لتجعل الخاء التي هي حرف مستعلي مشهور للمعنى القوي، وتجعل الحاء التي هي حرف مستفل وهو أيضا رخو تجعله للمعنى الضعيف، فالنضخ أقوى من النضح، نضح رشح الخفيف والنضخ رش القوي، فيهما عينان نضاختان، فالنضخ والرش القوي. وهذا كما ذكرنا أن التناسب في اللغة العربية الذفرة العظم الناتئ خلف الأذن، والشقاق من الذفر الذي هو الرائحة، مطلق الرائحة سواء كانت طيبة أو نتنة، فيقال هذا مسك أذبر، أي فائح الرائحة، لأن الذفرة التي العظم الذي الناتئ خلف الأذن بشأن أن يعرق فتكون له رائحة. إذا عرقت يصاب العرق الماء المعروف الذي يتصبب من جسم الإنسان الدواب، عرضتها من قولهم هو عرضة لكذا قوي عليه، أو ما يتعرض أمامها طامس الأعلام أي خفي الأعلام، يعني أن المسافة التي بينه وبين المرأة لا تقطعها إلا الناقة النجيبة القوية، وأنها إذا قطعتها بينه يعترض في سيرها أعلام خفية، والأعلام هي جمع علم وهو المنارات التي يهتدى بها بالطريق. والعلم في الأصل الأمارة، ومنه الجبل لأنه أمارة عظيمة، ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كالجبل. ومنه العلم الذي هو اسمه الشخصي أو اسم غيره، لأنه علامة على صاحبه. وقال في الشواذ: وإنه لعلم النساء، أي وإن عيسى لأمارة من أمارات النساء. ولكن ذكر في الفترة: وإنه لعلم النساء. أي يعني أن هذه الطرق التي ستسلك هذه الناقة خفية الأعلام، وهي ظل مجهولة، ترمي الغيوب بعيني مفرد لهق إذا توقدت الحزاز والميل. هذه الناقة ترمي الغيوب، جمع غيب، وهو كل ما غاب عنك، كل ما غاب عن المشاهدة يسمى غيبة، أي ترمي الطريق التي أمامها والتي تغيب عن الناس بعينيها. ويجوز في مثل هذا الجمع أن يقال الغيوب بكسر العين، كما يقال في العيون العيون، وفي البيوت البيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه. قال الجمهور بذلك، وكسر بيوت والبيوت يضم عن حمى جلة، فيجوز به الكسر مناسبة لتلك اليوم. فتقول في العيون جمعين العيون، في الغيوب الغيوب، في البيوت البيوت، وهو لغة الفصحى لغة النصيحة مقرر بها من كتاب الأذكار في القراءات المتواترة. وتقول ترمي الغيوب أو ترمي الغيوب بعيني مفرد اللهق، أي بعيني وحشي مفرد، أي منفرد ليس معه وحش آخر. لهق اللهق الأبيض، وهو ككتف وكجبل وكسحاب، ككتف لهق، كجبل لهق، كسحاب لهاق، أي الغزال الأبيض. إذا يعني شبه عينيها بعيني الوحش. إذا توقدت الحزاز جمع حزيز، وهو ما غلظ من الأمر، ما غلظ من الأرض، ويجمع جمع قلة على أحزة، من قول لبيت بن رباط العمري رضي الله تعالى عنه في معلقته بأحزة الثلبوتي: يربأ فوقها قبر المراكب خوفها آرانا. خوفها آرامها. فالأحزة جمع حزيز، وكذلك الحوز الحزاز محزز هو ما كان غليظا على الأكتة. والميل جمع ميلاء وهي الرملة السهلة البيضاء. يعني إذا حميت الأرض فتوقدت الأماكن الصلبة منها والأماكن السهلة، فإن هذه الناقة تكون قوية على السير في ذلك الوقت. ضخم المكلدة، ضخم الضخامة معروفة وهي العظام، والمكلد موضع الكلادة هو الركبة. نجد عبل مقيدة، ذوات الفهم المقيدة، العبل الغليظ والفعم الممتلئ، أفعامه فهو مفعم أي ممتلئ، أي مكان قيدها هو أيديها هي ضخمة أيضا كذلك. في خلقها عن بنات الفحل تفضيل، في خلقها تفضيل عن بنات الفحل أي عن النوق الأخرى، فهي مفضلة عليه، هي زائدة عليه. الفضل في اللغة الزيادة، من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فالفضل في أصل اللغة والزيادة، فضل عنه زاد عنه. والفاضل أي الزائد في الكرم أو في غيره على غيره. فالشخص الفاضل معناه عنده زيادة الأخلاق الحميدة على غيره. فالفضل في اللغة هو الزيادة. غلباء وجناء علكم مذكرة في دفها ساعة قدامها ميل وجلها من أطم ما يؤيسه طلح بضحية المثنين مهزول حرب أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها قوداء شمليل. غلباء وجناء علكوم مذكرة. الغلباء عظيمة العنق، والوجناء العظيمة الوجنة، والوجنة هي أعلى الخد، والوجنتان العظمان الناتئان تحت العين أعلى الخد. والوجنة مثلثة باتفاق المعنى كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام، وذلذ خلالة في الود والود، والوجنة أعلى الخد. وقل لثوب أبيض أو جلد نصع فلست فيه بالمرتاب. أو وجناء اشتقاقها من الوجين وهو ما غلظ من الأرض، أي هي صلبة كالحجارة. علكوم كثيرة اللحم، مذكرة تشبه الذكر في خلقها وفي نشاطها. في دفها سعد، في دفها أي في جانبها سعد، مصدر وسع يسع سعد، أصلها وسع فحذفت منه الواو وأوطت عنها التاء كعيدة. قدامها أي مقدمها ميل، الميل مد البصر. وهذا كناية عن طول عنقها، فعنقها طويل لأن مقدمها يشبه الميل، يشبه مد البصر، إذن هي طويلة العنق. وجلدها من أطوم ما يؤيسه طلح بضاحية المتنين مهزول. الجلد معروف وهو أيضا من المثلث باتفاق المعنى، قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام: ضربك جلدا والصبور جلد. الجلد الرجل الصبور، وأيضا مصدر جلده إذا ضرب جلده، جلده معناه ضرب جلده، والجلد أيضا كذلك الصبر. والجلد معروف، جلد بالكسر معروف. وقوم جلد أي أقوياء صبر يعتد بهم لدى الأهوال والأرهاب. إذن الجلد هو ضربك الجلد، ضرب الجلد يسمى جلدا، جلدا نعم. والرجل الصبور هذا يسمى جلدا، ضربك جلدا والصبور جلد، هذا هو الجلد بالفتح. والجلد معروف. وقوم جلد أي أقوياء صبور يعتد بهم لدى الأهوال والأرهاب. الأرهاب مصدر أرهبه أي أفزعه، ترهبون به عدو الله وعدوكم. أي أقوياء صبر يعتد بهم لدى الأهوال والأرهاب. يعني أن جلد هذه الناقة من أطوم، والأطوم سلحفاة بحرية، شبه جلدها بها التي كونه أملس. والأطوم بالضم جمع أطوم وهو حصن، ومن قول ابن كثير في النار لم يطبق بها جلد على نخلة ولا أطوما إلا مشيدا بجندل، لكن ليس هو المقصود هنا، المقصود هنا سلحفات كما ذكرنا. وكان التبريزي في شرحه قال إنه الزرابة، واستبعد ابن هشام في شرحه على القصيدة أيضا. لا، نحن نتكلم عن بلد سعد، شرحها الخطيب التبريزي، وشرحها أيضا كذلك ابن هشام صاحب مول اللبيب وصاحب خطر النداء وشذور الذهب وضح المسائل، لو شرح النفيس على هذه القصيدة مع إعرابها أيضا. وجلدها من أطوم ما يؤجسه ما يذلله ويؤثر فيه طلح، طلح المراد به الكراد المهزل، الكراد دويبة صغيرة تعض الإبل وتشرب دمها، فإذا كبرت أصبحت حلبة. هكذا تعض الإبل وتشرب دمها وجمعها كردان، فإذا كبرت سميت بالحلبة. نعم. فهذه الناقة لا يؤثر بها القرآن. بضاحية المتنين أي طلح أي قراد بضاحية، الضاحية البارز للشمس، ضاحى أي برز للشمس، يضحى. قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحي، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فتضحى أنا يضرك الضحى الذي هو حر الشمس، بروز الشمس وحرها. وفي هذه الآية قال تعالى إن لك لا تجوع فيها ولا تعرى، وبعض المفسرين طرح سؤالا وقال لماذا قوبل بين الجوع والعرض ولم يقابل بين الجوع والعطش. وجمع ذلك بأنه قوبل بين الجوع والعرض لأن كل واحد منهما خلو، فالجوع خلو باطني أي خلو البطن من الطعام، والعري خلو ظاهر الجسم من الثياب. وإن لك لا تظمأ ألا تظمأ فيها وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، وأنك لا تظمأ أو وإنك وما قرأتان السبيتان متواترتان لا تظمأ فيها ولا تضحى. الظمأ حرارة باطنية والضحى حرارة خارجية. ضحى هو البروز الشمس والتأذي بضوء الشمس وشعاعها فهو حرارة خارجية. والعطش معروف أنه حرارة داخلية في البطن. إنك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولما سأل نافع بن الأزرق بن عباس رضي الله تعالى عنه عن الضحى فقال هو البروز للشمس في هذه الآية قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال ما سمعت قول المخزومي يعني عمر بن أبي ربيعة رأت رجلا إما إذا الشمس عارضت فيضحى وإما بالعشي فيخسر. رأت رجلا إما إذا الشمس عارضت فيضحى وإما بالعشي فيخسر. خسر برد والضحى تأذي بشعاع الشمس. بضاحية المتنين ما كان ضاحيا أي بارزا للشمس. من المتنين المتن في الحقيقة واحد وهو ظهر، ولكن الظهر يحيط به جانبان، فهذان الجانبان ذنية باعتبارهما، ذنية المتن باعتبار جانبه، فلا غير المتن في الأصل واحد، مهزول، هزل، أي أصابه الهزل، وهو ضد السنن، وقالوا هزلت الناقة وهزلت. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلها حتى سانها كل مفلس. ويقال أيضا هزلت ككتل. وما هزل الرجل من الهزل الذي هو ضد الجد الذي هو اللعب فهذا كبرها وقالوا هزل يهزل. وجاء أيضا كضرب أي هزل يهزل. قال بعضهم فعل القالوص كعني وكتب أي هزلت الناقة ككتب تهزل بالذم. وهزلت فعل الفتى فرحة أو كضرب يعني هزل الإنسان أي لم يجد. يقال هزل يهزل كضرب يضرب ويقال هزل كفرحة يهزل. حرب أخوها أبوها من مهجلة وعمها خالها قوداء شمليل يمشي القرد عليها ثم يزلقه منها لبان وأقراب زهالل. حرب أي هذه الناقة تشبه حرف. إما أن نريد حرب الجبل الذي هو رأسه وذلك لشدتها وصلابتها وتشبه حرب الكتابة لضمرها. أخوها أبوها من مهجنة وعمها خالها يعني هي كريمة تلات من الأموال القديمة. فأبوها يترك أمها يترك أمها وأخوها حتى تتداخل أنساب هذه الإبل فتكون الناقة الواحدة أبوها أخوها وعمها خالها. فهي إبل قد أفردت فلم تختلط بغيرها لم يطرق نوقها إلا بعرانها وفحولها لم يطرق نوقها إلا الفحول إلا فحولها. فنشأ عن ذلك تداخل بالأسباب وأصبحت هذه الناقة أبوها أخوها وعمها خالها. ثم هذه الناقة أيضا قوداء أقام مهجنة الهجائن الإبل الكرام أو أن المهجنة الناقة التي حمل عليها وهي صغيرة. قوداء أي طويلة الظهر والعنق. شمليل الشمليل والشملال والشملة الناقة السريعة. يمشي القراد عليها ثم يزرقه منها لبانا وأقراب زهاليل. القراد واحد الكردان ذكرناه آنفا، يمشي القراد عليها ثم هي لمجرد الترتيب الذكري لا تفيد تراخيا هنا، على حد قوله كهز الرذين تحت العجاج جرى بالأنابيب ثم اضطرب. يزلقه يسقطه زلق زل، زلق عن الشيء زل وسقط عنه، أي يسقط هذا القرادة عنها لبان، لبان الصدر بالفتح. اللبان بالفتح صدر، وما اللبان بالكسر فهو لبن النساء خاصة، لا يقال في غيره، لا يقال في لبن غير النساء اللبان. منه قول العشاري الكبير ميمون بن قيس بن جندل في قصيدته المشهورة: أيقتل ما هذا السؤال المؤرق، وما بي من سوق منه، وما بي تعشق، لأن يقول لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في جفاع تحرك تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق رضيع لبان ثدي أم تحالفا بأسحم داج حوض لا نتفرق، رضيع لبان ثدي أم تحالفا بأسحم داج حوض لا نتفرق. ولبان بالدم الصمغ يسمى بالكندر. قد ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى ذلك بكتابه الإعلام لتدريد الكلام، فقال: وكل مجرى اللبب اللبن، ولبن النساء اسمه لبان، كذا الشياه اللبن، واللبان ليس على معناه من حجاب. وكل مجرى اللبب اللبن، ولبن النساء اسمه لبان، كذا الشياه اللبن، واللبان ليس على معناه من حجاب. وأقراب أن يسقطه صدرها الأملس الذي لا يستطيع القراد أن يثبت عليه فيزل ويسقط. وأقراب جمع قرب، ويرى وفي أيضا قرب بضمة هو الخاسرة. زهاليل، زهاليل جمع زبلول وهو الأملس. ومنه قول الشنبرة في لامية العرب: أقيموا بني أمي صدور نطيك بيني إلى قوم سواكم لأميلوا فقد حمت الحاجات، والليل مقمر وشيء شدت لطيات مطايا وأرحل بالأرض ملا للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل، ولي دونكم أهل نسيد عملس وأرقط زهلول، وعرفاء جيئل وهتوه من المس المتون، يزينها رصائع يزينها رصائع وقد نيطت إليها وبهال. يا زل عن السهم حنت كأنها مرزئة ذاك لا ترن وتعول. إذن زهالين معناه مس، إذن هذه الناقة إذا مشى القراد عليها فإنه يزلقه أي يسقطه عنها ويزله عنها لبانها أي صدرها الأملس الذي لا يستطيع أن يستقر عليه، وأقرعها أي ضلوعها الزهاليل أي المجس التي هي ملسى. ونقتصر اليوم على هذا القدر إن شاء الله، على أن نلتقي غدا في نفس الوقت إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.